يحزنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وضم التنوين وصلا، واندرج معه الحلواني عن هشام. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أبو عمرو بكسر التنوين وصلا، واندرج معه حفص. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعقوب على الوجه السابق بفتح فاء خوف. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قنبل من طريق ابن شنبوذ بكسر التنوين وصلة ميم الجمع. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وكسر التنوين وصلا، واندرج معه ابن ذكوان وعاصم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعقوب على الوجه السابق بفتح فاء خوف. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش من المصباح. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا النقاش بكسر التنوين واندرج معه حمزة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا بالشكل العام.